تفسير الآية 21 من سورة النازعات، يقول تعالى: فكذب وعصى، أي ولكن فرعون لم يصدق موسى صلى الله عليه وسلم فيما رآه منه وما جاءه به من معجزات تثبت أنه رسول من عند الله تعالى، بل سارع بتكذيبه وعصاه، أي خالف ولم يتبع فيما دعاه إليه من عبادة، أي طاعة الله وحده، من عبادة أي طاعة الله وحده، واتباع أخلاق دين الإسلام.